أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة الآية الكريمة. هذا هو كتاب المسلم، هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، يوم آية ويوم حديث. وبالأمس كنا مع الحديث النبوي الشريف، والآن مع الآية القرآنية الكريمة. إذ النور الإلهي في هذا الكتاب وفي ذاك الرسول، فإن عشنا على الكتاب والسنة عشنا على منهج الحق الموصل بحق إلى دار السلام، الجنة دار الأبرار. ومن أعرض عن هذا النور ورضي بالظلام وعاش في ظلام فهو لا يصل إلى دار السلام، ولكن ينتهي به ركضه إلى دار البوار والعياذ بالله تعالى. يقول تعالى: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ويقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالبرهان هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مع آية الليلة، وهي ليلة 17 من ذي الحجة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم، ناداكم بعنوان الإيمان فأجيبوا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية من سورة النساء، وهي تخصنا نحن المؤمنين، إذ نادانا ربنا بعنوان الإيمان، فلا يدخل في هذا النداء أحد سوانا. أهل الكفر والجحود والتكذيب لم يدخلوا في هذا الخطاب، هذا خاص بالمؤمنين والمؤمنات، وهو إرشاد عظيم، والمرشد هو الله. نعيد الآية قبل أن نشرحها رجاء أن نفهمها ونحفظها. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية سميت آية لأنها علامة على أعظم شيء، ألا وهو وجود الله العليم الحكيم وبعثة خاتم النبيين وسيد المرسلين. ما من آية إلا وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلو لم يكن الله موجودا عليما حكيما قويا قديرا سميعا بصيرا كيف ينزل هذا القرآن؟ من أين يأتي؟ مستحيل. فهي تشهد أن لا إله إلا الله. وهذا النبي لولا أنه رسول الله ما أنزل عليه آياته، مستحيل أن ينزل عليه آيه وكتابه وهو ليس برسول. ما أنزل عليه القرآن إلا ليبلغه عن الله، إذن فهو قطعا رسول الله. في القرآن 6240 آية، كل آية تشهد منطقيا عقليا أنه لا إله إلا الله، وتشهد أن محمد بن عبد الله رسول الله. فلهذا سميت آية، أي علامة على أي شيء؟ علامة تدل على ماذا؟ تدل على شيئين: الذي أنزلها هو الله رب العالمين وإله الأولين والآخرين، والذي نزلت عليه رسول الله ومبعوثه للناس أجمعين. ومع هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هيا نعيد: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية بكم تقدرونها؟ والله ملء الأرض ذهبا ما يساويها. هذه من كلام رب العالمين. ثم يخاطب من؟ نحن أولياءه المؤمنين به المتقين له. لا يدخل في هذا النداء أحد سوانا: أيها المؤمنون والمؤمنات. هذا شرف، وإلا ماذا؟ أعلى شرف أن يوجه الله تعالى المولى المالك خطابه لشخص: افعل ولا تفعل، من أجل الرحمة به ومن أجل اللطف به. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الشرح: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نداء إلهي. إي والله، هذا نداء إلهي. إذا ناديت الشخص تقول: يا فلان، والله نادانا بقوله يا أيها الذين آمنوا، فهو نداء إلهي، أي من الله الإله الحق. وجهه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين به وبرسوله وكتابه ولقائه. وجهه إلى عباده المؤمنين به ربا وإلها، المؤمنين بكتابه المنزل على رسوله، المؤمنون برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمنين بلقائه. لقاء من؟ لقاء من؟ الله. متى نلقاه؟ بعد الموت مباشرة ويوم القيامة. أقول هذا نداء إلهي وجهه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين به وبرسوله وكتابه ولقائه، إذ هم أهل طاعته، إذ هم أهل طاعته. كيف كانوا أهل طاعته؟ لأن المؤمنين أحياء والحي يجيب يسمع يعطي ياخذ، والكافر ميت. وهل توجه نداءك إلى الكافر وتقول يا كافر قم صلي؟ ما يصلي، تعلم أنت يا كافر صوم غدا رمضان، كلامك هذا عبث لأنه ميت. أنفق فيه الروح فيحيا، وحينئذ مره إنه طالب مستعد. إذن هذا النداء موجه إلى الأحياء، هم الذين يستطيعون أن ينهضوا بهذه التكاليف. نعم، وجهه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، والمؤمنين بماذا؟ به ربا وإلها، وبرسوله نبيا ورسولا، وبكتابه قاضيا وحاكما، وبلقاء الحق الذي لا بد منه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ناداهم إذ هم أهل طاعته، هم القادرون على الطاعة، وذلك لكونهم أحياء. وجهوا إليهم لينهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل، أي بدون حق يبيحها، والباطل له صور كثيرة، منها السارقة، منها الاغتصاب، منها النهب، إلى غير ذلك. يا عباد الله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بدون حق مقابل. فالسارق له حق، الغاصب له حق، الناهب له حق، لا حق له بأي حق آخر، لكن المشتري بحق، الوارث يأخذ بحق. من أعطي بطيب نفس بحق، أما الاغتصاب والسرقة والنهب والسلب فلا حق. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بدون حق يبيحها وتصبح مباحة لكم. إذن وللباطل صور ذكرنا منها السرقة، الاغتصاب، السلب، النهب. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي إلا أن يكون أكلي المال حاصلا عن تجارة، وهي بمعاوضة في شيء مباح. أعطيك الدينار وتعطيني الشاء، أعطيك الدينار وتعطيني اللبن أو الثوب، لا بد وأن يكون العوض مباحا. فالذي يشتري الخمر أو الحشيش أو النجاسة أو الجيفة لا يحق هذا أبدا، لأن هذا ما هو حق، باطل. فبأي حق يأخذ المال ويعطيه جيفة؟ إذن أي إلا أن يكون أكل المال حاصلا عن تجارة، وهي معاوضة في شيء مباح، بأن يعطيه نقودا ويسلم الآخر طعاما أو ثيابا، هذا يعطي النقود وذاك يسلم إليه الثياب أو المال الذي اشتراه أو السلعة مما هو مأذون فيه مباح، فلا يصح بيع الحرام. عوضا عن النقود، فهذه تجارة أباح الله تعالى لكل منهما أي من البائع والمشتري أن يأكل مال صاحبه الذي أخذ السلعة أخذها حلالا، والذي أخذ الدراهم أخذها كذلك حلالا، إذ تم هذا لا من طريق السرقة ولا الغصب ولكن المعاوضة. أنت في حاجة إلى ثوب وأنا في حاجة إلى ريال، خذ الثوب وأعطني ريال عن تراض بيننا، هذا هو الحلال. ما عدا ذلك حرام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي، لا بد من الرضا بين البائعين. إذا أنت بعت وشا وهو غير راضي، ما يريد عرجة لا لبن فيها، حرام أن تلزمه بها، لا بد أن يأخذه وهو راض. إذن قال عوضا عن نقود، فهذه تجارة بها أباح الله تعالى لكل منهما أن يأكل مال صاحبه، وبشرط التراضي أيضا، إذ البيع قائم عن تراض كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنما البيع عن تراض، فإن كان أحدهما غير راضي لا بيع، بطل البيع. لا بد من رضا البائع والمشتري، فإن لم يرضى أحدهما بطل البيع وحرم المال. وأعيد هذه الجملة، قول ربنا تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي إلا أن يكون أكل المال حاصلا عن تجارة، وهي معاوضة في شيء مباح، أما بيع حرام فلا يصح، في شيء مباح بأن يعطيه نقودا ويسلمه الآخر طعاما أو ثيابا عوضا عن نقوده، فهذه تجارة أباحها الله تعالى لكل منهما أي من البائع والمشتري أن يأكل مال صاحبه، وبشرط التراض، إذ البيع قائم عن تراض البائع والمشتري، فإن لم يرضى أحدهما بطل البيع وحرم المال. وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي كما حرم تعالى على المؤمنين أكل أموالهم بينهم بالباطل، حرم عليهم قتل أنفسهم، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقتل نفسه ولا نفس غيره إلا بحق. فلا يحل لمؤمن أن يقتل نفسه ولا نفس غيره إلا بحق. لا تقل هذه نفسي أنا أقتل نفسي وهو الانتحار، هذه نفسك ليست لك، هي لله عز وجل، أوجدها لتذكره وتشكره، فأنت عطلت إذن حق الله، فأنت معتدي على ربك. لا تقل هذه نفسي، نفسك موهوبة لك من أجل أن تسعد بها أو تشقى، فليست ملكا لك، إن شئت قتلتها وإن شئت أحييتها. ومعلوم بالضرورة أن الذي يقتل نفسه كالذي يقتل غيره، إلا أن من قتل نفسه لا قصاص عليه، يقتصون ممن، وأما الذي قتل غيره يؤخذ. إن كان فرق هو هذا، قاتل نفسه انتهى أمره، لا نقتل أباه أو أخاه لأنه قتل نفسه، هذا بينه وبين الله. ومن قتل غيره هذا الذي يقتص منه. قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي كما حرم الله تعالى على المؤمنين أكل أموالهم بينهم بالباطل حرم عليهم قتل أنفسهم، فلا يحل لمؤمن أن يقتل نفسه ولا نفس غيره إلا بحق. ما هذا الحق؟ قال الحق هو القصاص أو حد الزنا أو الردة، ثلاثة ذي الحقوق. جاءت في آية وفي حديث شريف يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدين المفاق الجماعة. يقول لا يحل لامرئ أن يقتل نفسا إلا بإحدى ثلاث، واحدة من ثلاث، أي خصال: الأولى النفس بالنفس، الثانية حد الزنا زنا المحصن والمحصنة الرجم الإعدام، والتارك لدينه المفارق الجماعة المرتد الخارج عن الإسلام. هذه الثلاثة بالنسبة إلى المؤمنين. وبالنسبة إلى الكافرين لا يقتل الكافر إلا بحق واحد وهو الحرب. إذا دخلنا معه في حرب الحرب تبيح قتل الكافر، هذا هو الحق. والله يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فما هذا الحق؟ بالنسبة إلى المسلمين واحد من ثلاثة، وبالنسبة إلى الكافرين واحد فقط، ألا وهو الحرب. إذا أعلنت الحرب بيننا وبين الكافر أبيح دمه. هل عرفتم الحق في قوله لا بالحق؟ أي حق هذا؟ إن كان مسلما فواحد من ثلاثة: إما أن يقتل فيقتل، أن يزني فيرجم، يرتد عن الإسلام فيقتل بعد استتابة. أما الكفار نقتلهم لماذا؟ نقيم عليهم حد القصار الزنا؟ لا، الكفر هم كفار. إذن الحق واحد: أن يحاربنا، فإذا أعلنت الحرب بيننا وبينهم أباح الله دماءهم. وقوله تعالى إن الله كان بكم رحيما، هذا تعليل لتحريمه على المؤمن قتل نفسه أو نفس غيره. أعلل لهذا القتل الممنوع. قال في التعليل إن الله كان بكم رحيما، فلهذا لم يرضى أبدا للمؤمن أن يقتل نفسه أو يقتل نفس غيره بدون حق. أو القتل هين، شوكة فقط ما تطاق، إبرة تنغز بها تصرخ، فكيف بإزهاق الروح؟ فالله الرؤوف الرحيم بعباده حرم هذا من أجل أنه رحيم بنا. لو قلت لما حرم الله القتل؟ اقرأ الآية إن الله كان بكم رحيما، والدلالة على أنه رحيم منعنا من أن يقتل بعضنا بعضا أو نقتل أنفسنا. لو كان غير رحيم لقال افعل أو سكت عنا، لكن رحمته التي وسعت كل شيء وسبقت غضبه، هذه الرحمة العظيمة، اقتضت أن لا يسمح لعبده أن يقتل نفسه ولا أن يقتل أخاه إلا إذا كان هناك حق استوجب ذلك. قوله إن الله كان بكم رحيما تعليل لتحريمه على المؤمن قتل نفسه أو نفس غيره، إذ حرم تعالى عليكم قتل أنفسكم لأنه بكم رحيم، لا يرضى لأحدكم أن تزهق روحه. إذن نعيد الآية، هل فهمتم هذا المعنى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والآن إرشادات للمربي الذي يجلس لإخوانه في البيت أو المسجد. أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون أو يكادون. ثانيا اقرأ الشرح جملة بعد جملة موضحا ما يحتاج إلى توضيح. ثالثا علمهم أن مال المؤمن كدمه وعرضه محرم، مال المؤمن كدمه وعرضه سواء بسواء، ما قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فمال المسلم حرام. إذن وبدنه حرام ولا تقتلوا أنفسكم، والعرض حرام لأن الزاني يجلد إن كان غير محصن أو يعدم إن كان لما؟ لأنه مس عرض أخيه، خدش عرض أخيه. إذن علمهم أن مال المؤمن كدمه وعرضه محرم تحريما قاطعا، وذلك من رحمة الله بعباده المؤمنين، فالحمد لله. رابعا علمهم أيها المربي، علم من تربيهم، أن التجارة في المال المباح ليست في الكوكايين والأفيون والحشيشة والخمر والصور والتماثيل، على شرط أن تكون في مال مباح استعماله، أما أن تتجر في مال محرم فلا يجوز. علمهم أن التجارة في المال المباح مباحة جائزة إذا روعي فيها شروطها، لا بد من مراعاة شروط إباحة البيع والشراء التجارة. ما هذه الشروط؟ أولا أن تكون في مال أو سلعة مباحة، ما هي مسروقة ولا مغصوبة ولا مما هو حرام. ثانيا أن تكون عن تراضي بين البائع والمشتري، أما مع الإكراه لا، وإن كانت في مال ربوي، التجارة وقعت في مال مما يدخله الربا، فلا بد وأن تكون مثلا بمثل بلا زيادة، ويدا بيد أي في مجلس واحد. إذا بعت تمرا بتمر، شعيرا بشعير، ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، ذرة بذرة، ماذا يشترط؟ البيع مباح لكن وشروطه ثلاثة، منها أن يكون مثلا بمثل، قنطار بقنطار، حفنة بحفنة، صاع بصاع، ما تعطي حفنة تمر يعطيك حفنتين من التمر، ما تعطي دينار يعطيك دينار ونصف، بأي حق هذه الزيادة؟ لا بد من المماثلة مثلا بمثل. إذا كان المبيع ربويا أي يدخله الربا، والرسول ذكر وبين أين يوجد الربا، في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر ستة، وقاس فقهاء الإسلام ما كان مدخرا مطعوما، الذرة تلحق بالبر، الزيتون والزبيب يدخر عام وعامين ويؤكل يطعم، أما البطيخ وإلى التين ما يدخر. إذن إذا كان المبيع ربويا لا يصح البيع والشراء فيه إلا بشرطين، الأول أن يكون مثلا بمثل، والثاني أن يكون يدا بيد، لا تعطيه الآن يقول لك بعد ساعة أعطيك، لابد من شرطين: المماثلة والحلول في المجلس. فإذا كان بيع ربوي بربوي آخر من غير جنسه، بيع تمر بشعير، لابد وأن يكون مثلا بمثل. تبهتم؟ يقول الشارع: علمهم أن التجارة في المال المباح مباحة إذا روعي فيها شروطها، وهي أولا أن تكون في مال أو سلعة مباحة، ثانيا أن تكون عن تراضي بين البائع والمشتري، ثالثا إن كانت في مال ربوي فلا بد وأن تكون مثلا بمثل بلا زيادة، ويدا بيد أي في مجلس واحد. وإن اختلفت الأجناس والمال ربوي، مثلا فضة بذهب، المماثلة سقطت، تعطيه قنطار فضة يعطيه 50 كيلو ذهب لا بأس، المماثلة سقطت لأن الجنس اختلف. لكن لو بيع الذهب بذهب، جرام بجرام، قنطار بقنطار، لا تجوز الزيادة أبدا. والمماثلة فيما هو جنس واحد، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، شعير بشعير، قمح بقمح، ذرة بذرة، المماثلة ضرورية. وإذا أكلت مال أخيك كيف يعطيك قنطار تمر وإن كان ردي؟ تعطيه قنطارين أو قنطار ونصف بأي حق. فإن كان من جنسين مختلفين، ما الذي يبقى؟ الحلول في المجلس فقط. أما التفاضل جائز بأن تشتري قنطار بر بعشرين قنطار ملح لا حرج، تشتري كيلو فضة بخمسين جرام ذهب يجوز، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. هذا حديث صحيح، إذا اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتم، لا حجر ولا حذر. لكن إذا كان جنس واحد، ذهب بذهب، فضة بفضة، ريال بريال، دينار بدينار، لا بد من المماثلة والمجلس يدا بيد. ها وها قال: وإن اختلفت أجناس المال الربوي يسقط شرطه المماثلة، يسقط شرط المماثلة ويبقى شرط المجلس. والأموال الربوية هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وما يلحق بها من المطعوم المدخر كالذرة والزيتون والزبيب. خامسا: علمهم أن من قتل نفسه سيعذب في النار بما قتل به نفسه. من قتل نفسه بحديدة أو ألقى نفسه من عمارة أو قتل نفسه في الماء يعذب يوم القيامة بنفس العذاب الذي عذب به نفسا هي لله تعالى، فهو ظالم. وصح بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر: من قتل نفسه فهو يعذب بما قتل به نفسه إلى يوم القيامة، وفي النار أبدا إلا أن يشاء الله. إذن نعيد الآية الآن: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن ماذا علمنا الليلة؟ علمنا أن مال المؤمن حرام إلا بمبيح شرعي يبيحه. فمالك يا عبد الله المؤمن كنفسك كدمك وعرضك، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. تعلمنا أن التجارة مباحة أذن الله فيها، تشتري بريال وتبيع بمليون أربحك الله، فاتجر ولكن بشرط، انتبه، أولا أن تكون السلعة غير محرمة، فلا تتجر في الحشيشة أو في الخمر أو الدخان أو الصور والتماثيل وتقول تجارة. ثانيا أن تكون عن تراضي، فإن كان المشتري غير راضي لا تلزمه، فإن كان البائع غير راضي لا تلزمه بأن يبيعك، فلا يحل إلا مع الرضا بين الجانبين، لقول الله تعالى إلا أن تكون التجارة عن تراض قامت على أساس تراض بين منكم. ثانيا إن كان المال ربوي يشترط في ماذا؟ إن كان من جنس واحد لابد المماثلة والمجلس الواحد، وإن كان ربوي ولا مجانسة، هذا ذهب وذاك شعير، يجوز أن تبيع 100 قنطار شعير بعشرة كيلو ذهب، لكن يشترط في المجلس ما فيه غدا أو بعد غد أو الشهر المقبل. وعرفتم الربويات توجد في 6: الذهب، الفضة، القمح، الشعير، التمر، الملح، وما يلحق مما هو مدخر مطعوم. أما الثياب ما فيها ربا، أبيعك ثوبا بثوبين العام المقبل لا شيء. الإبل، البقر، الغنم، الدور، أبيعك دار بثلاث دور لأن داري أجمل ولا حرج، وتؤجل إلى ما شاء الله. لكن هذه 6 لا بد من يدا بيد. المماثلة إذا كان الجنس واحد لا بد، كيلو بكيلو جرام بجرام، اختلفت الأجناس بيع كما تشاء. مثلا عندنا 6000 ليرة، 600,000 ليرة أمريكانية، لا أستغفر الله، تركية، مؤمن أعطاها إياي في الطريق، قال أبي على عمال الحرم صدقة، 600,000، بكم هذه؟ ممكن ما تأتي 6000 ريال، هذا ريبة؟ إذن ما هو ريبة، جنس اختلف. ليرة لبنانية كانت غالية 130 ريال ب100 ريال، ب100 ليرة، الآن 100 ليرة ممكن بريالين 3. المهم إذا اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتوا، دولار أمريكاني نشتري يقول هات 4 ريالات، ما نقول يلزم ريال، الجنس اختلف والقيمة تفاوتت. لكن لو كان جنس واحد لا يحل زيادة أبدا. إذن عرفتم أن قتل النفس من كبائر الذنوب إلى لا؟ لما حرم الله قتل النفس؟ هذه نفسي أنا، لما يحرم علي؟ يا عبد الله إنها نفسه هو الذي خلقها ووهب لك من أجل أن تذكره به وتشكره، فعطلت أنت الفائدة، فلهذا يعذبك يا ظالم.